يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان حسن وسوء الخاتمة، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم وجوهكم على النار، وأن يدخلكم الجنة مع النبي المختار، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أحبتي في الله، جئتكم في هذه الليلة لأخذ بأيدي حضراتكم إلى الدار الآخرة، لأني أرى أن كثيرا من الناس قد تعلق قلبه بهذه الحياة الدنيا، تعلقوا بالشهوات والماديات، ونسوا العالم الآخر، نسوا الموت. فموضوع هذه الليلة حسن وسوء الخاتمة. أتحدث عن هذا الموضوع الخطير الذي يعد من مواضيع الرقائق، حسن وسوء الخاتمة. الله عز وجل كتب الفناء على كل خلقه، وكتب على نفسه البقاء. قال جل في علاه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلقد جعل الله عز وجل الموت سيفا على رقاب الجبابرة، أذل به نفوس القياصرة والأكاسرة سبحانه وتعالى. اسمع يا عبد الله، الله عز وجل خلق الإنسان وجعله يعيش في هذه الحياة الدنيا، ثم أمره الله عز وجل بأوامر ونهاه عن نواهي، ثم خلقه الله عز وجل وجعله يعيش في هذه الدنيا لينظر ماذا يعمل الإنسان. قال تعالى: لننظر كيف تعملون، في سورة يونس. فالله عز وجل عرضنا للاختبار والابتلاء والامتحان، منا من يعيش عمرا طويلا، ومنا من يعيش عمرا قصيرا. والأعمار بيد الله، والأجال بيد الله، حتى إذا جاء أجل العبد لا يستأخر ساعة ولا يستقدم. قال عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلق الله الإنسان وكلفه، أمره بأوامر ونهاه عن نواهي، ثم بعد هذه الحياة الموت وتكون الخاتمة. واسمع يا عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن حبان، وصحه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال النبي: إنما الأعمال بالخواتيم. يعني الله عز وجل يختم للعبد بأعمال صالحة فتكون حسن خاتمة، ويختم للعبد بخاتمة سيئة والعياذ بالله بأعمال خبيثة وتكون سوء خاتمة. إنما الأعمال بالخواتيم. وقال أحد السلف: إنما الخواتيم ميراث السوابق. ولذلك إذا مات العبد على طاعة بعث عليها يوم القيامة، وإذا مات العبد على معصية بعث عليها يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه: يبعث المرء على ما مات عليه. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. يبعث المرء على ما مات عليه، الأعمال بالخواتيم، هو ده المعيار وهو ده المقياس. وهناك حديث جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. معنى هذا الحديث أن هناك من الناس من يعمل أعمال صالحة ويعيش على هذه الأعمال الصالحة حتى إذا دنا أجله، ولذلك النبي بيقول إيه ما تصلي عليه، بيقول حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع، يعني بيعمل أعمال صالحة وخلاص هيموت، لأن بعد الموت إما الجنة وإما النار، لأنه لا دار للمرء بعد الموت إلا الجنة أو النار، فنسأل الله جنته ونعوذ بالله من ناره. حتى ما يكون بينه وبينها، يعني لو مات على العمل ده يدخل الجنة، إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يا رب سلم. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع، يعني دنا أجل وهيموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يبقى عشت الحياة عاصي ويجي في آخر أيامه يتوب ويستغفر ويعمل الصالحات حتى يدخل الجنة بخواتيم عمله. الأمر خطير، ولذلك ينبغي عليك يا عبد الله أن تبحث عن الثبات بالدعاء وبكل وسائل الثبات على الطاعة. وقد يقول رجل: أليس هذا فيه يعني أمر يقلق وفيه ظلم؟ كيف لرجل يعيش طول حياته على أعمال صالحة ثم ينتكس ويختم له بعمل أهل النار؟ العلماء أجابوا على هذا بحديث آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه، إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. اسمع العبارة اللي جاية دي، لأن فيها الإشكال كله فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يعني هو قدام الناس كده راجل صالح، راجل شيخ، بيصلي بيتصدق، لكن هو كده قدام الناس، لكن بينه وبين الله في مشاكل. لا يعلم البواطن إلا الله. يمكن كان مرائي، يمكن كان عنده نفاق، يمكن كان عنده شك في الدين، وبيتظاهر قدام الناس إن هو من أهل الصلاح، فيجي في آخر حياته ينتكس ويفتضح ويكتشف أمره فيختم له بخاتمة أهل النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يبدو للناس قدام الناس كده: وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس قدام الناس كده فاسق، ثم يختم له بعمل أهل الجنة وهو من أهل الجنة. قد يتوب إلى الله، يمكن كان فيه خير فيتوب الله عز وجل عليه قبل الموت فيدخل الإيه؟ الجنة. ولذلك الأعمال بالخواتيم. عايزك تسأل ربنا الثبات. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس. بيقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له الصحابة: أمنا بك يا رسول الله وبما جئت به يا رسول الله، أمن بما جئت به يا رسول الله، أتخاف علينا؟ قال: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي حديث أنس من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلوب بين آدم، بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء. وكان يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. أكثر من هذا الدعاء وأنت ساجد، لأنك يا عبد الله لا تدري ماذا سيجري لك عند الخاتمة، ماذا سيجري لك عند الخاتمة أنت لا تعلم، فالمسألة خطيرة. اسأل الله عز وجل الثبات. ولما كانت الأعمال بالخواتيم هناك بشارات بشر بها القرآن وبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات حسن الخاتمة، أن يموت الإنسان على طاعة، أن يموت الإنسان على عمل صالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند أبي داود وصححه الألباني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلها آخر كلامنا، آخر كلامنا يا رب العالمين. فإذا مات الإنسان على لا إله إلا الله أو على عمل صالح، أو حتى مات يوم الجمعة وإذا كان من أهل الصلاح، كان اسمع، كان هذا بالنسبة له حسن خاتمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر. يعني ينجو من عذاب القبر. وهناك من الناس من يختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله، من الناس من يموت ويسود وجهه، من الناس من يموت على معصية وتكون سوء خاتمة وبعدها النار والعياذ بالله. فلا تغتر بهذه الحياة الدنيا يا عبد الله. مروان بن عبد الملك وهو يموت قال: يا دنيا ما أطيبك، والله إن طويلك لقصير، وإن كثيرك لحقير، وإن منك لفي غرور. ضحكت علينا يا دنيا. كثير من الناس الآن متعلق قلبه بالشهوات والماديات والنزوات. وإن منك لفي غرور. ثم أنشد يقول، يخاطب ربه يقول: يا رب إن ناقشت فإن نقاشك، يعني لو حسبتني فإن نقاشك عذاب، ولو طوق لي بعذابك يا ربي. وإن تصفح وإن تعفو فأنت رب صفوح، تعفو عن مسيء ذنوبه كالتراب. نعم يا عبد الله، هذه الدنيا ضحكت علينا. الله عز وجل قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ضحكت علينا، صار الناس يأكلون بعضهم بعضا، صار الناس يشتمون بعضهم بعضا، صار الناس الآن ينسون الله وينسون الطاعات وينسون العبادات، تعلقوا بالدنيا وانصاقوا في هذه الدنيا وراء الشهوات والماديات. الناس الآن في غفلة، قال عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تعيش يا ابن آدم 70 سنة 60 سنة ثم يأتيك الموت، ثم يأتيك الموت وتكون الخاتمة. يا ترى ستكون خاتمة حسنة أم تكون خاتمة سيئة؟ نعوذ بالله من خاتمة السوء. ثم يا عبد الله تموت، ويأتيك المغسل ويجردك من ثيابك، ويضعك على خشبة الغسل، وينادي عليك الملك فيقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، أين لسانك ما أخرسك؟ يا ابن آدم، أين صوتك الشجي ما أسكتك؟ يا ابن آدم، أين سمعك ما أصمك؟ يا ابن آدم، أين ريحك العطر ما أنتنك؟ يا ابن آدم، أين مالك ما أفقرك؟ يا ابن آدم، الويل لك إن أتيت ربك عاصيا، والبشرى لك إن أتيت ربك طائعا. ثم تغسل وتكفن ويصلى عليك وتوضع في القبر وينادى عليك القبر. بعدما يتركك الأهل والأحباب والأولاد، الكل سيتركك وينادى عليك القبر ويقول: يا ابن آدم، هل جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ هل تركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ هل استعددت للموت أم المنية فاجأتك؟ يا ابن آدم، خلقت من التراب وإلى التراب تعود، ولكن في مشكلة، خلقت من التراب وليس لك ذنوب، وتعود إلى التراب وكلك ذنوب. انتبه يا عبد الله، لا تغرك الحياة الدنيا، اعمل إلى الطاعات، اعمل واجتهد في الطاعات والأعمال الصالحة، وإياك ثم إياك أن تنساق وراء الشهوات والماديات. ولا يضحك عليك الشيطان، ولا يضحك عليك الهوى، ولا تضحك عليك النفس الأمارة بالسوء. الخلاصة يا عباد الله، أن الناس عند الموت فريقان، الناس عند الموت فريقان: فريق في الجنة يختم له بالخاتمة الحسنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وفريق في السعير يختم له بخاتمة السوء. فكم من أناس ختمت لهم بالأعمال الصالحة، كم من أناس سمعنا أنهم ماتوا على طاعة. من الناس من مات وهو يصلي، ومن الناس من مات وهو يحج، ومن الناس من مات وهو يعتمر، ومن الناس من مات وهو يدعو إلى سبيل الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن الناس من مات شهيدا في سبيل الله. فهذه خاتمة حسنة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن الحمق الخزعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يختم له بعمل صالح ثم يقبضه عليه. سبحان الله، لو ربنا أراد بالعبد خيرا يختم حياته بأعمال صالحة ثم يموت على الأعمال الصالحة. فالناس فريقان: فريق أصحاب خاتمة حسنة، وفريق آخر أصحاب خاتمة سوء، والعياذ بالله. هذا الذي يختم له بخاتمة السوء الذي يموت على معصية فيسود وجهه. وخد بالك، العلماء ذكروا أن من أكبر أسباب سوء الخاتمة أربعة: سوء الاعتقاد، فساد في العقيدة، والإصرار على الذنوب والمعاصي. تجد عبدا يصر على الذنوب والمعاصي يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله إن لم يقدر الله عز وجل له التوبة. ثلاثة: رفقة السوء الذي يصاحب الأشرار. أربعة: التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة. كل دي أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. وهيا بنا نأخذ قصصا في حسن وسوء الخاتمة. وأتيت وأكثرت في هذا اللقاء بالقصص لعلنا نأخذ منها العبرة والعظة. أنا جايب لك النهاردة قصص عن حسن وسوء الخاتمة. ليه؟ لأن القصص غالبا تثبت الفؤاد وتدفع الناس إلى أخذ العبرة والعظة. ربنا قال كده للنبي محمد: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال عز وجل في آخر آية في سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة. عبرة. أتيت لكم بقصص في حسن وسوء الخاتمة لعل القلوب ترق، لعل العيون تدمع، لعلنا نعود إلى الله، لعلنا نترك هذه الدنيا قبل أن تطرقنا، لعلنا نتزود للموت قبل أن يفاجئنا، لعلنا نتزود إلى لقاء الله رب العالمين. القصة الأولى، نذكر قصصا متنوعة في حسن وسوء الخاتمة. القصة الأولى أظن أني ذكرتها هنا ولكن أريد أن أكررها، وهي قصة عبد الله بن عامر بن الزبير. عامر بن عبد الله بن الزبير، وكان من التابعين، من تابعي الصحابة، وعبد الله بن الزبير كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا معي يا من توحد الله. عامر هذا نشأ في عبادة ربه، حتى أنه كان يحافظ على الصلوات الخمس في المساجد. كان له كتاب يقرأ فيه، كان يصلي الفجر في جماعة ثم يجلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى، انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه، اللي صلى فيه يعني، يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين ثم عاد إلى بيته بأجر حجة تامة أو عمرة تامة. حد عملها فيكم؟ صليت الفجر وقعدت بعد صلاة الفجر في المسجد في الجماعة الشرعية، قلت أذكار الصباح وصليت على النبي محمد واستغفرت الله وسبحت الله كل هذا حتى تطلع الشمس، وربع ساعة تصلي ركعتين، وبعد ما تصلي ركعتين تروح، الله عز وجل يأمر الملائكة أن تسجل لك في صحيفة حسناتك أجر حجة وعمرة تامة. ده انت حجيت واعتمرت وانت في كفر العرب، ما خرجتش حتى رحت عند المزلقان. بإيه؟ بأن تجلس في مصلاك تذكر الله تبارك وتعالى. عامر هذا كان يجلس هذا المجلس، فإذا طلعت الشمس يذهب إلى المقابر، يزور المقابر، وزيارة المقابر سنة مستحبة وعليها ثواب، ثم يعود من على المقابر فيمر على الناس يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فيقول الناس له: وعليك السلام، اجلس معنا يا عامر. فيقول لا أجلس مع أناس لا يغتابون الناس. أنا بقعد مع ناس ما بيتكلموش في سيرة الناس، يقصد من الأموات. عامر هذا كان يكثر في سجوده أن يقول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، هو ساجد اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، عايز حسن خاتمة، عايز موتة حلوة يا رب. فيقول له أولاده يا أبتاه وما هي الميتة الحسنة؟ قال أن أموت وأنا ساجد بين يدي الله رب العالمين. لما كبر عامر في السن ومرض مرض الوفاة، ركز، سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فقال لأولاده احملوني إلى الصلاة، قالوا إنك عليل ومعك عذر، صل في سريرك، صل في مكانك، صل في بيتك، معك عذر. قال أسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح ولا ألبي نداء الله. ثم حملوه فدخل في الصلاة، فلما كانت السجدة الأخيرة في صلاة المغرب سجد عامر ومات وهو ساجد بين يدي الله. اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، دي حسن خاتمة، أن يموت الإنسان على عمل صالح، حسن خاتمة. على النقيض الآخر بقى، شوف سوء الخاتمة والعياذ بالله، ذكر هذا الحديث سهل بن سعد الساعدي، هذا الحديث جاء في الصحيحين، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة، اسمع، وكان فينا رجل لا ما ترك شاذة ولا فاذة إلا ويضربها بسيفه. الصحابة كانوا في معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في واحد منهم بيحارب في صفوف المسلمين مع السيف، مش سايب المشركين، نازل فيهم ضرب وتقطيع. الصحابة تعجبوا من جرأته وقوته، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد مثل ما أجزأ هذا، ما فيش حد عمل اللي عمله ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هو من أهل النار. من أهل النار؟ تعجبوا، كيف يقاتل في صفوف المسلمين ومن أهل النار؟ قال النبي هو من أهل النار. فقال رجل من الصحابة أنا صاحبه، يعني أي صاحبه؟ يعني أنا مش هسيبه، أنا هلزم معاه، هفضل معاه، سأتبعه أشوف ليه من أهل النار. فظل يراقبه حتى جرح هذا الرجل جرحا الجرح، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وسن السيف في صدره واتكى عليه وقتل نفسه. فجاء الصحابي وقال للنبي أشهد أنك رسول الله. قال ولما؟ قال فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. سوء خاتمة والعياذ بالله، قتل نفسه. اسمع ماذا جرى لعمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد، وهو يموت وهو يعالج سكرات الموت وزوجته فاطمة عند رأسه على فراشه، قال لزوجته اترك الحجرة فإني أرى حضرة لهم بإنس ولكن رأى ملائكة الرحمة، ملائكة الله جاءت لتأخذ الروح وتعالج الروح، فأمر زوجته أن تترك الحجرة، فامتثلت الأمر وخرجت وأغلقت الباب، ثم نظرت من ثقب الباب لعله يحتاج شيئا، فوجدته يشخص بصره ويقول أهلا برسل ربي، أهلا بملائكة ربي. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم رفع بصره إلى السماء قائلا إلهي أنا الذي أمرتني فقصرت وأنا الذي نهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا الله. ثم مات عمر بن عبد العزيز، مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. القصة التي تلي ذلك يحكيها عبد العزيز بن رواد. اسمعوا يا شباب المسلمين، اسمعوا أيها الرجال، اسمعنا أيتها النساء. دخل عبد العزيز بن رواد، هذه الرواية جاءت في جامع العلوم والحكم، دخل عبد العزيز بن رواد يعود رجلا وهو يحتضر بيموت، وهو يموت قال له عبد العزيز بن رواد قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلقن موتانا كلمة لا إله إلا الله. أنت لو دخلت على واحد ولقيته بيطلع في الروح واجب عليك أنك تلقنه لا إله إلا الله، لأن النبي قال لقنوا موتكم لا إله إلا الله، وقال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فعبد العزيز بن رواد وجد الرجل يحتضر قال قل لا إله إلا الله، اسمع ماذا قال هذا الرجل، قال هو كافر بما تقول، يعني أنا كافر باللي بتقول ده، وحال الله بينه وبين أن يقول لا إله إلا الله. فلما سأل عبد العزيز بن رواد عن حاله قالوا هذا الرجل كان مدمنا للخمر، كان مدمن خمر. فخرج عبد العزيز بن رواد يقول اتقوا الذنوب فإنها تسبب في سوء الخاتمة، نعوذ بك اللهم من سوء الخاتمة، مدمن خمر، ولذلك ختم له بهذه الخاتمة السيئة. بل في زماننا هذا يحكي أحد الدعاة قصة يتمزق لها القلب، رجل بلغ من العمر 60 سنة من دول الخليج، أراد أن يعيش حياته لكن يعيش حياته بمعصية الله، فذهب إلى بلاد الفسق والفجور والإباحية. رجل عدى 60 سنة ودخل فندق، استأجر فندقا وجلس فيه وأتي له بقارورات الخمر، كان مدمن خمرة، وهو في الفندق شرب 6 قارورات من الخمر، 6 أزاز خمر شربها، وبعدها شرب 3، وبعدها شرب 2، فلما امتلأت بطنه وشعر بضيق في صدره ذهب إلى المرحاض إلى دورة المياه من أجل أن يتقيأ، عايز رجع الخمر. فتقيأ في المرحاض في دورة المياه، فدخل عليه الناس في دورة المياه فوجدوه ميتا ورأسه في دورة المياه، مات في أحط بقعة وفي أخص منطقة، لأنه كان يعصي الله رب العالمين. اتقوا الذنوب، اتقوا الذنوب يا عباد الله، فإن الذنوب تحول بين أن يقول العبد لا إله إلا الله وهو يعالج سكرات الموت. ابن القيم رحمه الله بيقول دخلت على رجل وهو يحتضر فقلت له قل لا إله إلا الله، فكان هذا الرجل يحب سماع الأغاني. أيها الشباب يا من تسمعون الأغاني، ابن القيم بيقول إيه، بيقولوا له قل لا إله إلا الله، فإذا بالشاب يقول دن دن دن دن ومات عليها. في زماننا هذا الشاب دخل عليه أحد الدعاء وهو يحتضر يقول له قل لا إله إلا الله، وكان مدمنا لسماع الأغاني، فقال هذا الشاب هل رأى الحب سكارى مثلنا، ثم مات. على ماذا عاش هذا؟ عايش على الأغاني، ختم له بالأغاني. عايش على الخمر، ختم له يشرب الخمر والعياذ بالله. إنما الآخر عاش على السجود والركوع والصلاة فمات هو ساجد، عاش على طاعة الله وقراءة القرآن، مات الشاب ويقرأ القرآن. يا عباد الله، إما حسن خاتمة وإما سوء خاتمة. بل قال ابن القيم ذكر أيضا أنه دخل على رجل وهو يحتضر فقال له قل لا إله إلا، فيقول 20 30 100 200. هذا الرجل كان يعمل بالتجارة والمرابحة والمزايدة، فما كان منه وهو يحتضر إلا أن يقول هذا، قلبه متعلق به بالتجارة. ولذلك العلماء بيقول لك اللي الإنسان لما بيجي يموت بينطق باللي قلبه متعلق به. وأكبر دليل على هذا إيه؟ لما بيجي واحد يعمل عملية عافانا الله وإياكم وبياخد بس البنج أو المخدر، أول ما بيدخل بقى في حتة التخدير والبنج بتلاقيه هلوس بالكلام. خد بالك الكلام اللي بيقوله ده هو اللي في قلبه اللي بهلوس بده. ده في مرة واحد بيقول لي دخلت مع واحد يعمل عملية خد بنج، قال كلام لو الناس عرفته يدبح فيه. سبحان الله، نسأل الله عز وجل الستر. الشاهد من هذا أن الإنسان ينطق بما في قلبه عند الموت، ما تقولش أن لساني بربان تعرف أقول لا إله إلا الله ساعتها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. شوف أنت ربنا يختم لك بإيه. أهم شيء الخاتمة الحسنة، بماذا تعلق قلبك. ده بقول لك برضو واحد شحاذ، شحاذ يعني احنا نقول عليه شحات متسول يعني، وهو يموت قل لا إله إلا الله، قال فلس لله يا عم، قل لا إله إلا الله شحات جنيه لله يا عم، قل لا إله، مات هو يقول فلس لله، نعوذ بالله، إنها سوء الخاتمة. إنها سوء الخاتمة. بل اسمعوا لهذه القصة. في شوارع البصرة في العراق، الرجل ده كان بيمشي في شوارع البصرة في العراق، فجاءته فتاة جميلة وقالت له: أيها الشيخ، أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فين حمام منجاب؟ فنظر إليها فوجدها جميلة فافتتن بها، فقال حمام منجاب هذا، وأشار إلى بيته. فدخلت المرأة البيت فدخل وراءها وأغلق الباب، ثم أراد أن يفعل معها الفاحشة، فعلمت المرأة أنها وقعت في مصيدة، فأرادت أن تحتال حتى تفر منه، فقالت له: أليس عندك طعام نستأنس به الليلة؟ ففهم من كلامها أنها وافقت على طلبه الخبيث. أليس عندك طعام نستأنس به الليلة؟ فقال: أخرج وأأتي لك بالطعام من السوق. فخرج ولم يغلق الباب ليأتي بالطعام، فخرجت ومشت وعاد من السوق فلم يجد المرأة، فجن جنونه وطار عقله وصار يمشي في الشارع ويقول هذه العبارة: ويا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام منجاب؟ يا رب، بقول يا رب فين السائلة اللي كانت بتسألني على طريق حمام منجاب؟ أريد أن أفعل معها الزنا، سوء أدب مع الله وقلة أدب مع الله. ويا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام منجاب؟ صار يمشي في الشوارع ويقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ وإذا به ينزل قرية، فإذا به بفتاة تنظر من الجارية وترد عليه وتقول: لقد كان مغفلا إذ لم يغلق الباب. فنظر فوجدها هي، فطاش عقله وجن جنونه ومرض مرض الوفاة، وهو يحتضر ابنه يقول: يا أبتاه قل لا إله إلا الله، وهو يقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ ومات، ومات سوء خاتمة. بل يحكي أحد الدعاء قصة حصلت في المنصورة السنين اللي فاتت دي، شاب غرر بفتاة وأراد أن يزني بها، فأخذها في سيارته إلى طريقه إلى جمصة من أجل أن يقضي معها الليلة في جمصة ليلة في الحرام، نعوذ بك اللهم من الحرام. وفي طريقه إلى جمصة قدر الله عز وجل أن يقع له حادث، فإذا به يصطدم بعربية، قال لك السيارة دي كانت عربية إسكانيا، هذه السيارة التي دخلت فيه جسمت على سيارته، طلعت على السيارة بتاعته فركتت، الفتاة ماتت. كانت رايحة فين؟ وهو خرج من سيارته يتقيأ دما، بيرجع دم. مر أحد الصالحين، هو اللي بيحكي القصة، مر أحد الصالحين فوجد هذا الشاب يعالج سكرات الموت، الشاب بيموت، فأخذه في حجره وقال: يا بني قل لا إله إلا الله. فنظر هذا الشاب إلى السماء فظن هذا الرجل أنه سيقول لا إله إلا الله، ويا ليته ما قال له قل لا إله إلا الله. فإذا بالشاب يتفل في السماء بيتف ويقول: أنا بكرهه أنا بكرهه، ثم مات، ثم مات. سوء خاتمة والعياذ بالله، سوء خاتمة، سوء خاتمة. عاش على الزنا مات وهو بيزني، عاش على شرب الخمر مات وهو بيشرب خمر، التاني عاش على الطاعة. يا إخوة، يحكي أحد من نصدقه ويقول، بيقول كده، بيقول: الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله وهو يموت في اللحظات الأخيرة نظر وقال: وعليك السلام يا رسول الله، رأى رسول الله وهو يموت مع الملائكة. الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله مات وهو ساجد، وسمعتها منه ويسأل ربه أن يموت ساجدا بين يدي الله، يوم الجمعة مات وهو ساجد بين يدي الله. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الشيخ الغزالي رحمه الله رحمة واسعة كان يسأل ربه أن يموت في المدينة، وكان هو شغال هنا في مصر، ما فيش أي فرصة أن هو يروح المدينة خالص، بس كان نفسه يموت في المدينة ويدفن مع الصحابة، فقدر الله عز وجل أن تأتي له بعثة إلى المدينة ويموت فيها ويدفن مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. بل في زماننا هذا في المنصورة رجل عنده 85 سنة صلى العشاء في جماعة وعاد إلى زوجته وقال لزوجته: ائت إلي بكوب من الماء لأشرب لأني سأموت الآن، أنا همد الوقت حتى لما أشرب. قالت باللغة بتاعتنا بقى بعد الشر، ثم دخلت وآتت له بالماء فشرب نصف الكوب وترك النصف الآخر. قالت له أأتي لك بالطبيب أجيب لك دكتور؟ قال لها لماذا لا تصدقيني أني سأموت الآن؟ اسمعي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم مات، ثم مات. الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والصالحون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالخواتيم، حسن خاتمة أو سوء خاتمة، يا ترى يا ترى بما سيختم لك؟ أيها الشاب، أيها الرجال، أيتها النساء، اعملنا الصالحات، اعملنا الخير، لأنك لا تدري يا أمة الله هل ستموتين على طاعة أم على معصية. والله إحدى المغسلات تحكي وتقول، واحدة مغسلة بتحكي وبتقول اتصل علي مرة ناس عشان أغسل امرأة عندهم، بتقول لي خدت بعض ورحت. هي وظيفتها كده بتغسل أموات، النساء، في نساء كده متبرعة تعمل هذا العمل لله. بتقول أنا رحت علشان أغسل المرأة دي، بتقول لما دخلت الحجرة أغلق علي أهلها باب الحجرة بالمفتاح، عجيبة. بتقول فلما كشفت عن جسدها فوجدت جسدها يتفتت ويتقطع فخفت، قالت أصابني الخوف وفزعت، فذهبت إلى الباب وأترك الباب ليفتحوا لي، فما رضوا أن يفتحوا لي الباب، ما رضوش يفتحوا لي الباب، وقالوا لن نفتح لك الباب حتى تنتهي من غسلها، غسلها الأول بعد كده نفتح لك الباب. لماذا؟ قالت فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك قلت الأذكار وثبت بأمر الله وبفضل الله واستعنت بالله وشرعت في غسلها. تقول فغسلتها وإذا بي أكشف عن وجهها فوجدت وجهها أسودا كالفحم، يا رب سلم. قالت فأصابني الخوف مرة ثانية، ولكن أتممت الغسل بثبات وبأذكار وباستعاذة، ثم ذهبت إلى الباب فطرقت الباب فأبوا أن يفتحوا الباب، فلما تيقنوا أني انتهيت من الغسل فتحوا لي الباب فانصرفت. تقول هذه المغسلة فاتصلت على أحد العلماء وقلت له ما حدث، فقال لي، شوف ذنبي المرأة دي إيه، فقال لي أما الفتاة الذي كان ينزل من جسدها، لأنها كانت تمشي متبرجة، كانت لا تلبس الحجاب، كشفت عن جسدها الطاهر إلى الذئاب البشرية، لم تنتقب، لم تمتثل أمر الله عز وجل أن تستر جسدها، فالمرأة كلها عورة على خلاف بين أهل العلم من كشف الوجه أو تغطية الوجه، فمن العلماء من قال بوجوب تغطية الوجه اللي هو النقاب، ومن العلماء من قال بالاستحباب. هي كانت ماشية متبرجة، وكم من فتاة الآن تخرج من بيت مسلم وهي متبرجة، تخرج من بيت فيه رجل، كيف لهذا الرجل أن يسمح لابنته أو زوجته أن تخرج وهي متبرجة وهي عارية وهي تكشف عن ذراعيها أو رجليها أو تكشف عن ثدييها أو تلبس الضيق ويظهر جسدها للناس؟ كانت متبرجة فهي تموت، كان يتفتت جسدها. فقال العالم أما تفتيت جسدها أو الفتاة الذي ينزل من جسدها هو تبرجها، كانت غير محجبة، وأما سواد الوجه كانت تاركة للصلاة. واسمع كم من قصة أتت إلينا أن الذي يترك الصلاة يسود وجهه عند الموت. والله أحد الدعاء أعرفه بيقول وأنا بغسل شاب لقيت وشه أسود زي الفحم، لما سألت عنه علمت أنه كان تاركا للصلاة ما بيصليش. تقول هذه المغسلة لما قال لي العالم هذا الكلام بعد أيام ذهبت إلى أهلها وسألتهم عن عدم فتح الباب، فقالوا قبل أن تأتي جاء ثلاث مغسلات وأبين أن يغسلنا، جبنا قبل منك ثلاث مغسلات لما شافوها مشوا ما رضوش يغسلوه، فقفلوا على دي الباب بقى خلاص ما فيش قدامنا على كده، حبسوها جوه خلص. ده لو انت تموت جنبه، لو انت اللي دخلت تغسل واحده وشفت او واحد مش واحد وشفت كده هتقوم جايب السرير اللي جنبه. صلى على الحبيب، دي ثبتت. قالت فلما سألت عن حالها قالوا كانت متبرجة وكانت تاركة للصلاة كما يقول العلماء كما قال العالم. حسن الخاتمة وسوء الخاتمة فهي المسألة ما تحتاج منا إلى مراجعة يا عباد الله. أنتم سمعتم حسن خاتمة وسوء خاتمة. وخد بالك الإنسان لو ختم له بعمل صالح سيبعث عليه، ولا يختم له بعمل سيء سيبعث عليه ويفتضح. نعوذ بك اللهم من الفضيحة، ونسأل الله عز وجل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. حسن وسوء الخاتمة. طب أنا عايز ربنا يحسن خاتمتي، الثبات على الطاعة أكثر من الطاعة. اجعل لنفسك وردا يوميا من قراءة القرآن، حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، حافظ على الأذكار، حافظ على صلة الرحم، حافظ على بر الوالدين، على زيارة المرضى، على الجلوس في مجالس العلم، وابتعد عن المعاصي، إياك والمعاصي لأن المعاصي هي السبب في الهلاك. ابتعد عن كل ذنب وعن كل معصية، وعليك بالدعاء أن يرزقك الله عز وجل الثبات وأن يثبت قلبك على الدين وعلى الطاعة. فنسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، ونعوذ بالله عز وجل من سوء الخاتمة. عند هذا الحد أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.